الآن ندخل في كتاب جديد وهو كتاب الأطعمة، وهو كتاب الأطعمة. قال كتاب الأطعمة، الأطعمة المقصود بها الطعام والشراب، المقصود بالأطعمة الطعام والشراب. الطعام هو الأكل، والشراب هو الذي يشرب، والشراب يسمى طعاما. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فقال من لم يطعمه، يعني يشرب منه، فسمى الشرب طعاما. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم: طعام طعم وشفاء سقم. فالطعام يطلق على الأكل وعلى الشرب، وهذا باب عظيم جدا يحتاج إليه الناس عموما، طلبة العلم وأيضا عامة الناس، لأنه يتعلق حقيقة بأحكام مهمة. والمقصود هنا بالأطعمة ليس المقصود ذكر الآداب، وإنما بيان ما يحل وما يحرم، هذا هو المعنى. ولذلك نحن في كتاب النكاح تذكرون في باب الوليمة تحدثنا عن آداب الأطعمة، عفوا آداب الأكل والشرب، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. ولذلك تجد بعض الفقهاء يعني يذكر شيء من الآداب بعد كتاب النكاح، يعقد فصل في آداب الأكل والشرب من حيث التسمية والأكل باليمين وشيء من هذا القبيل. نحن ذكرنا هذا ومضى في وقته. هنا الحديث عن ماذا؟ عن ما يحل وما يحرم من الأطعمة، من الأطعمة. قال الأصل فيها الحل، يعني الأصل في الأطعمة والأشربة، هكذا المعنى، الأصل في الأطعمة والأشربة الحل، وهذا هو الأصل. ولاحظ قاعدة الشريعة في هذا، أن الأصل في الأطعمة والأشربة والألبسة والمراكب والعادات كلها الحل. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم. ويقول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والمقصود بأن الأصل في جميع الأطعمة وفي جميع الأشربة الحل، إلا ما جاء الدليل بالنهي عنه وبتحريمه، وذلك لما فيه من المضار والمفاسد الظاهرة أو الخفية. يعني أحيانا قد لا ندرك معاني والحكم والعلل والعلة من تحريم هذه الأشياء. المصنف رحمة الله عليه أكثر من التمثيل وذكر المحرمات، وتمنيت أيضا مثل ما هو الفصل السابق أن يذكر ضوابط، ضوابط. ولعل من حضر معنا في شرح أقصر المختصرات يتذكر شيء من الضوابط التي ذكرناها في الأطعمة التي لا تحل، ما يتعلق بالحيوانات وما يتعلق بغيرها. ولذلك على سبيل الاختصار قبل الأذان، طيب قبل الأذان، أولا كل ما له ناب من السباع، يعني مما يفترس بنابه، وكل ما له مخلب من الطير، يعني مما يصيد بمخلبه، وكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وكل ما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله. خامسا ها؟ ما استخبثته العرب أو ما يستخبث، وأيضا السميات، وسيأتي إن شاء الله يعني تفصيلها من خلال ما يذكره المصنف رحمة الله عليه. قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. يباح كل طاهر، يعني من الأطعمة خرج إيش؟ النجس. والنجس نوعان: نجس ومتنجس. النجس الذي عينه نجسة، والمتنجس الذي عينه طاهرة. تذكرون ما يتعلق بالنجاسة الحكمية والعينية؟ النجاسة العينية نجس بعينه ما يطهر أبدا، أما النجاسة الحكمية فهي النجاسة العينية التي وقعت على عين طاهرة. لعلنا إن شاء الله نكمل بعد الأذان، وإذا شفنا الوقت كملنا بعد الصلاة. جزاك الله خير. الحمد لله، طبعا حتى لا يعني قد يخرج أحد ولا شيء، الدرس القادم إن شاء الله سيكون الساعة 6 عصرا، يناسبكم؟ ودنا نخلص قبل رمضان إن شاء الله، فمن الساعة 6 عصرا يبدأ الدرس، واللي عاد بعيدين شوي يسمحوا لنا حتى نأخذ وقت أكثر. بارك الله في الجميع. قال رحمه الله تعالى: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما. إذن كل طاهر، خرج النجس، قلت لكم النجس على نوعين: نجس نجاسة عينية، ونجاسة أو متنجس يعني شيء طاهر وقعت عليه نجاسة لا مضرة فيه. هل هناك أشياء طاهرة فيها مضرة؟ ها؟ الجواب نعم. مثل إيش؟ ها؟ هو المذهب على أن السم نجس، مشهور المذهب على أن السم يعتبرون نجس، مثل الكحول وكذا، لأن القاعدة عندنا أن كل نجس محرم. وهل كل محرم نجس؟ مشهور المذهب نعم على أن كل محرم نجس، والصحيح بأن ليس كل محرم نجس، هذا الصحيح، لكن هنا ما يصلح كمثال. ولذلك يوجد بعض الأشياء الطاهرة لكنها مضرة، فليس كل طاهر يباح أكله. هناك من الأشياء الطاهرة لا يباح، قد تقتل. يوجد في الأعشاب أعشاب معروفة مضرة وهي طاهرة في الأصل. قال: من حب وثمر وغيرهما. من حب وثمر وغيرهم. وقد يعني يمكن أن نقول مثلا لو أن مثلا أشياء طاهرة من المعلبات، الآن المعلبات التي انتهى تاريخ صلاحيتها، مثلا الآن مضى على انتهاء الصلاحية شهر أو شهرين وهي طاهرة، ما زالت طاهرة ولم تتعفن ولم كذا، هل يجوز أكلها؟ هذه المسألة نبحثها بمثل هذا الأمر، بمثل هذه القاعدة: لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم. لا يحل نجس كالميتة والدم، لقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم، فهذه نجسة. فالله جل وعلا قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني نجس، فإنه رجس يعني نجس، ويعود على جميع ما سبق: الميتة والدم ولحم الخنزير. ولذلك قال: ولا يحل نجس كالميتة والدم. وأيضا يقال الخنزير، لأن الآية جاءت بذكر الخنزير، يقال والخنزير أيضا. ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. السم ونحوه، السم على مشهور المذهب أنه نجس. لماذا؟ لأن قاعدة المذهب أن كل محرم نجس، كما أن كل نجس حرام، كما أن كل نجس حرام. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه قال: ولا ما فيه مضر كالسم ونحوه، نحو السم مثلا، نحو السم، لأن السم أصلا يقتل، السم يقتل، فإذا قلنا بأنه نجس فإنه لا يجوز أكله، وإذا قلنا بأنه ضار لأنه يقتل فإنه أيضا لا يجوز قتله. ومثل السم ما هو؟ مثل السم مثل إيش؟ ها؟ لا، مخدرات باب المسكرات، نتكلم على مثل قضايا، ها؟ البنزين، البترول، الغاز السام مثلا. الغاز يشرب ولا يستنشق؟ طيب البترول ولا شيء من هذا، هذا أيضا يقتل ولا لا يقتل؟ ها؟ الأحماض الكيميائية هذه وغيرها. طيب قال: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. وحيوانات البر، هذه قاعدة مهمة، أن جميع حيوانات البر فإنها مباحة، مباحة، إلا استثنى الآن أشياء منها الحمر الإنسية. الحمر بضم الميم، الحمر بضم الميم، مفردها حمار، مفردها حمار، والحمار معروف، يسمون الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي. أحد ما يعرف الحمار؟ ها؟ معروف. في مقابل الحمار الأهلي الحمار الوحشي أو البري، أو البري. إلا الحمر، الحمر. تذكرون في درس شرح مختصر البخاري ذكرنا فيما يتعلق بضبط الحمر، من يذكر؟ قلنا هنا بعض الناس يخطئ في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أي فهم يحركون يقول حمر حمر، إذا حركتها أصبح خطأ فادح. لماذا؟ لأن حمر جمع مفردها حمار، وحمر بالتسكين جمع مفردها أحمر، والأحمر هي الناقة أو البعير، الناقة الثمينة الغالية عند العرب، الغالية عند العرب. إذن حيوانات البر كلها مباحة إلا الحمار، أو عفوا إلا الحمر الإنسية، إلا الحمر الإنسية. خرج الحمر إيش؟ البرية أو الوحشية. ولأهل العلم كلام في ضبط هذه الحمر، ما هي؟ هل هي المخططة هذه؟ هل هي المخططة الموجودة الآن يقول الناس هذه الحمر، أم شيء آخر؟ في كلام طويل لأهل العلم، وبعض الفقهاء يذكر بأن هذه ليست هي الحمر المرادة والتي كانت موجودة في الحجاز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذه موجودة في أفريقيا، ليست موجودة في الحجاز، وإنما الحمر الوحشية أو البرية هي نوع من أنواع الغزلان، وهي كبيرة الرأس ولها قرون. وأيضا يصفونها، يذكرها الجاحظ وغيره، يذكرون بأن لها عيون كبيرة. قالوا هذه هي المقصود بالحمر البرية أو الحمر الوحشية، قالوا هي التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. قال: وما له ناب يفرس به غير الضبع. هذه القاعدة الثانية. إذن حيوانات البر كلها مباحة إلا الحمر الإنسية. الثاني: ما له ناب يفرس به أو يفرس به غير الضبع. غير الضبع، إذن يفترس في نسخة، نعم. إذن كل ما له ناب من السباع يفترس به، يعني يصيد به، فهو محرم إلا الضبع عند الحنابلة والشافعية. فالحنابلة والشافعية قالوا بأن الضبع صيد، لأنه كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضبع: أصيد هو؟ قال: نعم. ولذلك أكله سعد بن أبي وقاص، وأكله جمع من الصحابة، وابن عباس رأى سعدا يأكل الضبع فأقره، وكذلك هو مذهب جابر وجمع من الصحابة رضي الله عنه. لكن المشكلة: هل هذا هو الضبع المعروف الموجود الآن، أم أنه ضبع آخر؟ جمهور الحنابلة والشافعية يقول هو هذا الموجود، لا يعرف ضبع إلا هذا. ومن العلماء من يقول: لا، هذا ليس هو الضبع، لأن هذا يأكل الجثث وينبش القبور، وله يعني مع السبوعية والناب فيه خبث، فيه خبث، ولذلك لا يرون أن الضبع المقصود به هذا الموجود، وإنما يعني حيوان آخر. ولذلك ذهب المالكية والحنفية إلى حرمة أكل الضبع، ولهم كلام في قضية الجواب على أدلة الحنابلة والشافعية. إذن كل ما له ناب من السباع يجب أن يقيد بإيش؟ معايا؟ يفترس به. يوجد بعض الحيوانات لها ناب لكن ما تفترس به، مثل إيش؟ الفيل. الفيل الآن أطول ناب موجود في الحيوانات، ناب من الفيل، لكن ما يأكل به ولا يفترس به، ولا يفترس به. ولذلك الفيل يجوز أكله، وإن كان بعض الفقهاء يمنع، قالوا لأنه ما جرت العادة ومما يعني يستخبث أكل لحمه، لكن الصواب أنه ما في دليل على المنع. قال: وما له ناب يفرس به غير الضبع. غير الضبع، الضبع إذن مستثنى، لأن الضبع له ناب، الضبع له ناب. والعرب يذكرون بأن أكل الضبع فيه فوائد صحية، خاصة لجملة من الأمراض المستعصية، هكذا يقولون، والله أعلم. قال: كالأسد، الأسد له ناب يفترس به وهو ملك الغابة كما يقولون، والنمر والذئب والفيل، هذا في مشهور المذهب. والصواب أن الفيل يجوز أكله. لماذا؟ لأن الناب الذي في الفيل لا يفترس به، لا يفترس به، وهو يأكل الحشائش، لا يأكل اللحوم ولا يصيد الحيوانات. والفهد والكلب والخنزير، والخنزير، الخنزير هل تحريمه لأنه له ناب أم لأنه محرم بالنص؟ محرم بالنص، لكن لماذا أورده المصنف؟ هل هي زلة قلم أو وهلة أو شيء من هذا القبيل؟ الذي يظهر بأن الخنازير على نوعين، وأنا رأيت صور لبعض الخنازير أكرمكم الله، فيها بعضها لها أنياب، رأيت بعض الخنازير لها أنياب. والجاحظ في كتاب الحيوان ذكر حقيقة أنواع كثيرة للخنازير، يعني ليست نوعا واحدا وإنما أنواع كثيرة. ولذلك فيما يظهر والله أعلم بأن إيراد المصنف لها صحيح هنا على أنها من ذوات الأنياب. وابن آوى، من هو ابن آوى؟ الثعلب، الثعلب. وابن عرس أيضا هذا نوع من الثعالب. والسنور، من مقصود بالسنور؟ القط، الهر، والنمس، والنمس، وهذا أيضا نوع من الحيوانات قريب من السنور البري. والقرد، والقرد، وقد حرم الصحابة أكل القرد. والدب، هذه كلها لها أنياب، هذه كلها لها أنياب. هذا الضابط الأول وهذه الأمثلة عليه. إذن كل ما له ناب من السباع مما يفترس به فإنه مما يحرم. الآن انتقل إلى نوع آخر مما يحرم من الحيوانات، قال وما له مخلب من الطير يصيد به، ما له مخلب من الطير يصيد به. أغلب الطيور لها مخالب، لكن الطيور على قسمين، قسم يصيد بمخلبه وقسم لا يصيد بمخلبه، لا يصيد بمخلبه. ولذلك المحرم ما هو؟ الذي له مخلب يصيد به. الآن ضرب لك أمثلة، العقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، هذه كلها أمثلة، أمثلة يوجد من الطيور لها مخالب لكن لا تصيد بها. قال وما يأكل الجيف، هذا الضابط الآخر، وما يأكل الجيف كالنسر الذي يأكل الجيف، الذي يقع على الجيف ويأكل منها. قال النسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع، الغراب أنواع، جنس الغراب أنواع، ذكروا خمسة أنواع للغراب، منها غراب الزرع والزاغ، قالوا بأن هذه يجوز أكلها. لماذا؟ لأنها تأكل الحب ولا تأكل الجيف، تأكل الحب ولا تأكل الجيف، وليست هي المعنية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القتل، لأن الذي يقتل هو الغراب الذي يسمونه غراب البين أو الغراب الأسود الكبير، هذا قالوا هذا الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأبقع، هذه ثلاثة، غراب البين والغراب الأبقع والأسود الكبير، قالوا هذه يحرم أكلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. أما غراب الزاغ، هذا الصغير الذي أحيانا يكون على الجدران وعلى في المزارع، وكذلك ما يسمى بغراب البين، عفوا غراب الزرع، هذا أيضا هذا يجوز أكله. والغداف نوع من أنواع الطيور، وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير. قال وما يستخبث كالقنفذ والنيص، كالقنفذ والنيص، هذه المسألة الضابط الآخر، وهو ما استخبثته العرب، ما استخبثته العرب، قالوا فإنه يحرم. وهذه قاعدة منقوضة، قاعدة منقوضة، ونقضها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد العرب، بل سيد الإنس، بل سيد العالمين، ومع ذلك استخبث الضب ولم يحرمه، صح ولا لا؟ لما أكل على مائدته ورفع يده قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لا أجده بأرض قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخبث أكل الضب، استخبث الضب ولم يأكله وأباحه، أباحه عليه الصلاة والسلام. قريش هم رأس العرب، ومع ذلك يقول جعفر كنا نأكل الميتة والدم، كان يأكلون الميت والدم. العرب كانت تأتي إلى الدابة فتمص دمها، إما الاعتقاد وإما الاستشفاء، كان يأكلون الدم والميت، يقول نأكل الميتات ونأكل كذا. ومع ذلك هم أصل العرب وجرثومة العرب، ومع ذلك يعني لا يسلم لهذه القاعدة. لكن نحن الآن نجري على ما ذكره المصنف. قال: وما يستخبث ثمانية. طيب، وما يستخبث كالقنفذ. تعرفون القنفذ والنيص؟ القنفذ هذا الذي يلتف على نفسه حينما يتعرض لخطر ويحتمي بالشوك ولا يقذف هذا الشوك، بخلاف النيص. النيص من جنس القنافذ لكنه أكبر وله شوك طويل، وحينما يهجم عليه إنسان أو حيوان يرميه بهذا الشوك، كما يرمي المحارب بسهمه أو برمحه. ولذلك قال: وما يستخبث. فالقنفذ قالوا مما يستخبث، والذي يظهر بأن القنفذ أكله حلال. لماذا؟ لأن القاعدة هذه منقوضة كما ذكرنا لكم، وهو ليس له ناب، ليس له ناب، ولا يأكل الجيف، وإنما يأكل الحشائش، وكذا النيص. قال: والفأرة والحية والحشرات كلها. الفأرة نجسة فهي من الفواسق، والحية كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والحية والكلب العقور. فهذه من جنس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. والحشرات كلها لأنها مستخبثة، ولذلك الحشرات لا تؤكل لأنها مستخبثة. وعندنا كما نقرر دائما بأن هناك وازع شرعي ووازع طبعي ووازع سلطاني. الوازع الشرعي هو ما جاء النص به من حيث التحليل والتحريم. الوازع الطبعي ما أوكل الله جل وعلا الفطر إليه في استخباثه. ولذلك مثلا البول نجس، البول نجس، ما جاء دليل على حرمة شرب البول مثلا، بول الإنسان مثلا، ما جاء دليل. لماذا؟ لأن هذا موكول إلى الطبع، الوازع الطبعي. وعندنا أشياء كثيرة محرمة، الطبع الطبيعة والفطرة تأبى ذلك، والوازع السلطاني طبعا ما يأمر به ولي الأمر. ولذلك الحشرات كلها مستقذرة ومستقبحة، مثل الجعلان والصراصير وشيء من هذا القبيل، كلها ما أحد يأكلها. والوطواط أيضا هذا مما يستخبث. قال: وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. عندنا قاعدة أصولية وفقهية: إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب ماذا؟ الحاضر. يعني اجتمع منع وإباحة في شيء واحد فإنه يغلب المنع. ولذلك المتولد من مأكول وغيره كالبغل فإنه حرام. البغل مين من تولد؟ من حصان وحماء وإثان، يعني متولد من حصان. عندنا الخيل يجوز أكلها، الخيل يجوز أكلها في قول جماهير أهل العلم، والحمار يحرم أكله. فما تولد منهما من مبيح ومن ممنوع فإنه ماذا؟ حرام. فإنه حرام لهذه القاعدة، لهذه القاعدة. قال رحمة الله عليه: ها؟ أين؟ النيس، نعم. قال: وما عدا ذلك فحلال. وما عدا ذلك يعني مما سبق من هذه الأمثلة المندرجة تحت هذه الضوابط فحلال. كالخيل، الخيل ذبح على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرس فأقرهم على ذلك، وكان الصحابة يأكلون الخيل. ولذلك مسألة أكل الخيل فيها خلاف، منهم من يمنع وهذا من أضعف الأقوال، ومنهم من يبيح، ومنهم من يكره، قالوا لأن هذا يعطل ما يتعلق بعدة الجهاد، لأنه قديما كانوا يجاهدون على الخيل، الآن ما يجاهد على الخيل. ولذلك الأصل الحل والإباحة. وبهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، ضأنها ومعزها. الإبل والبقر والغنم ظأنها ومعزها، هذه كلها حلال. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. جماهير أهل العلم على أن بهيمة الأنعام هي هذه الثلاثة. والدجاج، الدجاج بإجماع العلماء على أنه حلال، وأكل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والوحشي من الحمر والبقر والظباء، الوحشي من الحمر. ما معنى الوحشي هنا؟ الوحشي ليس المقصود فيه الوحوش الكاسرة من السباع وغيره، لا، وإنما الحيوانات المتوحشة بطبعها، وضابط توحشها أنها إذا رأت الإنسان هربت منه وفرت منه، الجربوع والأرنب وجميع هذه والطيور كذلك التي لا تندرج تحت القواعد التي تمنع. قال من الحمر والبقر، البقر طبعا المقصود فيه الوحشي اللي في البر يسمى بقر، وهناك بقر أهلي وبقر وحشي. والظبا يعني الغزلان، والنعامة، النعامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في المحرم الذي يصيد الذي يقتل نعامة ناقة، جعل فيها ناقة، فدل على أنها حلال. والأرنب، وقد نجف الصحابة أرنبا في مع سيرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأكلت الأرنب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وسائر الوحش، الوحش الذي متوحش بطبعه ينفر من الإنسان، ينفر من الإنسان. طيب إذا كان هناك شيء أهلي محرم ثم توحش، يعني مثل الحمار الأهلي الآن الموجود، وطرده أهله وذهب إلى الصحراء وأخذ يأكل الحشائش فتوحش أصبح مثل الحمر الوحشية، هل يجوز أكله؟ الجواب لا، لأن العبرة بأصله، العبرة بأصله. قال ويباح حيوان البحر كله، ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع أو الضفدع والتمساح والحية. يقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر يقول ابن عباس أحل لكم صيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا، فكل ما في البحر حلال في قول جماهير أهل العلم. وهناك من أهل العلم من يذهب إلى حرمة حيوانات البحر التي لها أسماء مثل المحرمات في البر، مثل كلب البحر، خنزير البحر، حية البحر، ها؟ قالوا ما دام أن لها مشابهة في البر مما يحرم فتأخذ الحكم نفسه، وهذا حقيقة يعني لا يسلم. فالله جل وعلا أباح لنا صيد البحر كله، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولذلك جميع حيوانات البحر بما فيها التي لها أسماء محرمة من جنسها في البر فإنها حلال، فإنها حلال. وقد ذكر بعض مشايخنا أن كل ما في البحر له من جنسه في البر، كل ما في البحر من حيوانات له من جنسه في البر، وسبحان الله الخالق. قال إلا الضفدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها، نهى عن قتلها. وعندنا قاعدة قبل قليل، كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتله فهو إيش؟ حرام. مثل إيش؟ الضفدع، النملة، الهدهد، الصرد، إيش بعد؟ ها؟ هذه كلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها. لماذا نهى عن قتله؟ لأنه ما يحل. لماذا قلنا بأنها حرام؟ لأن رسول نهى عن قتلها، فدل على أنها إذا قتلت ماتت، يعني لا يحل لحمها، هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. وكذلك كل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله مما ذكرنا قبل قليل هذا يحرم أكله، إلا الضفدع والتمساح. التمساح حيوان بري وبحري، حيوان بر مائي مثل ما يقولون، بر مائي، ويعيش في الماء أكثر من عيشه في ماذا؟ في البر. وهذا التمساح محل خلاف عند أهل العلم، فمن فريق من أهل العلم يقولون بحله، قالوا حلال. لماذا؟ قالوا لأنه من حيوانات البحر، وعندنا قاعدة أن جميع حيوانات البحر حلال. والثاني المنع، وهذا الذي يظهر. لماذا؟ لأني أنا بنفسي رأيت في فيلم وثائقي كيف أن التمساح يفترس من في البر افتراس فظيع وعنيف، ولذلك يأكل الإنسان ويأكل الحيوانات الكبار ويخرج من الماء. وعندنا قاعدة بأن الشيء إذا اجتمع فيه حاضر ومبيح فإنه يغلب ماذا؟ الحاضر والحية. الحية مما يستخبث وأيضا من الفواسق. قال: وما اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع ما للغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. من اضطر إلى محرم، الآن عندنا مسألة جديدة وهي مسألة المضطر إلى أكل الحرام، لقول الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ولذلك من اضطر إلى محرم غير السم، لماذا غير السم؟ لأنه يقتل، ونفس الإنسان معصومة، ولا يجوز للإنسان أن يستهين بنفسه ولا أن يعرضها للخطر. فمن اضطر إلى شيء محرم مثل الميتة أو الدم أو الخنزير أو مثلا البول أو شيء من هذا القبيل، حل له منه ما يسد رمقه. حل له منه ما يسد رمقه، يعني الذي يجعله باقيا. الرمق هي الحياة، يبقى حيا، يعني يأخذ القدر الذي يبقى فيه حيا. وهذه مسألة أيضا خلافية، هل للإنسان أن يأكل قدرا زائدا عن حالة الاضطرار؟ قولان مشهوران لأهل العلم، وهناك قول ثالث قالوا: لا يجوز أن يزيد في الأكل، وإنما يجوز له أن يحمل معه، يحمل في علاقته في جيبه من هذا الحرام خشية أن يهلك في الطريق. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. شخص الآن في برد شديد ويحتاج إلى بطانية أو يحتاج إلى لباس، فيجب أن يبذل له، وإذا لن يبذل له جاز له أن يأخذه ولو خفية، جاز له. لماذا؟ لأن فيه إبقاء لنفسه. كذلك من أراد استسقاء الماء، يعني يطلب الماء وليس معه دلو وليس معه مثلا شيء من هذه الأشياء التي يستسقى بها، فيجب البذل مجانا ولا يجوز أخذ الأجرة، لأن السعي في إبقاء الأنفس المعصومة واجب. والله جل وعلا يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. طيب نكمل بعد الصلاة، لأن يبقى عندنا 5 دقائق أو 10 دقائق بعد الصلاة حتى لا نثقل على الإخوة. ما في حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نكمل ما تبقى في كتاب الأطعمة. مر معنا قبل الصلاة ذكر ضوابط من الأطعمة المحرمة، مع تقرير أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل والإباحة، لكن الشارع الحكيم حرم جملة من الأطعمة والأشربة، وبالنسبة للأشربة لم يذكرها هنا، وسبق الإشارة إليها فيما ذكرناه في الأبواب الأولى من هذا الكتاب. ونبهنا من خلال ثنايا الفصول التي تمر معنا خاصة فيما يتعلق بشرب المسكر، ذكرنا شيء من هذا. وذكر هنا رحمه الله تعالى ضوابط في المحرمات التي يحرم أكلها، وقلنا بأنه كل ما له ناب من السباع مما يفترس به، وكل ما له مخلب من الطير مما يصيد به، وأيضا ذكرنا ما يحرم قتله من الحيوانات مثل الضفدع والصرد والنملة والهدهد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن قتلها دل على أنها غير مباحة الأكل، ولو قتلت فهي ميت. وكذلك كل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله من الفواسق، وأيضا فيما يتعلق بالسميات التي فيها سم، وكذلك ما هو مستخبث، ويضبطون ما هو مستخبث بما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف والقاذورات، يأكل الجيف والقاذورات. ولذلك حتى الحيوانات المباحة الطاهرة هذه لو أكلت الجيف أو أكلت النجاسات ماذا تسمى عندنا؟ الجلالة. لو دجاجة الآن أكلت نجاسة أو مثلا ناقة أو بعير أو بقرة أو شاة أكلت نجاسات تلوث لحمها، فحتى تطهر لابد أن تحبس 3 أيام، تحبس 3 أيام وتطعم الطاهرة من الطعام وتسقى الطاهرة من الشراب، هذا حتى تطهر، حتى تطهر. الآن قال رحمة الله عليه: ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. الآن يشير إلى مسألة تتعلق بحل الأكل من طعام الغير. قبل قليل ذكر المصنف رحمة الله عليه أن من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه يجب أن يبذل إليه، وإذا كان مضطرا بحيث تتوقف الحياة عليه يجوز له أخذه ولو على طريق الخفية ولو على طريق السرقة، كما ينص على ذلك أهل العلم، لأن هنا مفسدتان، مفسدة الموت ومفسدة السرقة، فقالوا بأن ترتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهم. الآن من مر بثمر بستان، بستان حديقة أو بستان فيه شجر، ها، أو شجرة أو متساقط عنه، يعني الثمر على الشجر أو متساقط حوله، تعرفون البساتين أحيانا يسقط التمر والثمر حولها، فهل يجوز له أن يأخذ منه؟ الجواب نعم، بشروط. أولا أن يكون لا حائط عليه. ما معنى لا حائط عليه؟ يعني لا سور ولا جدار. تعرفون البساتين أنواع، منها محوطة ومنها غير محوطة، فإذا كانت غير محوطة يعني ليس عليها جدار ولا سور ولا شيء من هذا القبيل فيجوز، هذا أولا. ثانيا ولا ناظرة، يعني ليس عليها حارس، ما عليها حارس سواء كان صاحبها أو استأجر شخصا. لماذا؟ لأن إذا وجد الحارس وجب استئذانه، ودل على أن صاحبها يمنع، دل على أن صاحبها ما وضع الحارس أو الناطور مثلا أو الناظر أو كذا إلا لحمايتها. قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل، إذن يجوز له أن يأكل، ها، لكن بشرط أن لا يحمل معه شيء. وتذكرون في أبواب القطع، قطع القطع في السرقة، ذكرنا لكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، يعني المكان المستودع أو الذي يبس فيه، قال فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ولذلك جرت عادة الناس التسامح والتغافر والتغاضي عن مثل هذه الأشياء، فتجد الآن مثلا يمر الإنسان بالبستان وسقط حول شيء يأخذ يمشي ما فيه شيء، يأكل بفيه فقط، لكن ما يحمل بجيبه أو علاقته أو كيسة مثلا. أو شخص مر بشجرة وهذه الشجرة ليس عليها حائط، أو بستان ليس عليه حائط ولا حارس، فله أن يأخذ بفيه فقط، بفيه فقط. ما معنى بفيه؟ ما يملأ فيه، يعني يأخذ ويأكل، لكن يأخذ معه ليأكل ويأخذ ليخرج به لا، هذا لا يجوز، عليه العقوبة، وإذا بلغ النصاب فعليه القطع كما بينا. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذه من حق المسلم على أخيه أن يكرم ضيفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه. وهنا قال وتجب، ولذلك مشهور المذهب على وجوب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. هذا هو مشهور المذهب على أنه يوم وليلة يوم وليلة، وما بقي وما زاد فهو جائزة، يعني أمر على الإباحة والتفضل منه، على الإباحة والتفضل منه. وقديما لم تكن هذه الفنادق ولا هذه الخانات ولا هذه دور الضيافة، ولذلك الناس كانوا يحتاجون. أما في زماننا وقتنا فقليل من يلجأ إلى الآخرين لأجل الضيافة، قليل من يلجأ إلى الآخرين لأجل الضيافة. نأخذ باب الزكاة ولا ها؟ متحمسين اليوم ما شاء الله. لا نكتفي إن شاء الله. الجمعة القادمة نبدأ من الساعة السادسة. نأخذ 5 أسئلة بس. أحيانا بعض الأسئلة تسد، يعني نقص يحصل في الشرح، أحيانا تفوتنا وتطوفنا بعض المسائل فالأسئلة تسد، نرجو ذلك. بس يلا، يقول سؤال واحد في الدرس بس. أبو عبد الرحمن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل هل تذكرون لنا بارك الله فيكم أهم الفروق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج ذكرت في الدرس، ما أدري الأخ منتبه ولا لا، قلنا لكم الخوارج هم الذين يخرجون على ولي الأمر ويستحلون ويعني يقاتلون، يعني يبدأون بالقتال ويكفرون أهل الإسلام ويستبيحون دماءهم وأموالهم ويفرقون الجماعة ويثيرون الشغب والفتنة، هذول هم الخوارج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج كثيرا ووصفهم وصف دقيق حتى لا تشتبه على المسلم. أما البغاة مثل ما ذكرنا، قوم لهم شوكة ومنعة وخرجوا على الإمام بتأويل سائغ، عندهم مشكلة، عندهم قضية ومشكلة، هؤلاء يسمون بغاة. بغاة فالخوارج يقاتلون ابتداء، خوارج يقاتلون ابتداء، ولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يراسلهم، مثل ما بعث علي بن عباس ليس على سبيل الوجوب، لأن ابن عباس هو الذي طلب، هو الذي عرض على علي، وفعلا لما ذهب وناقشهم رجع ثلثي الجيش، جيش الخوارج، تابوا إلى الله عز وجل، تابوا إلى الله. لكن بالنسبة للبغاة لا، يجب أن يراسلوا. فإذا كان ذكروا مظلمة رفعها، ذكروا شبهة أزالها، وهكذا. فهذه الفروق. ولذلك الآن كلا الطائفتين تقاتلان، بالنسبة للخوارج يقاتلون ابتداء مثل ما ذكرنا كيفية قتال الخوارج، مقبلين ومدبرين. بالنسبة للبغاة لا، وإنما يقاتلون مقبلين فقط، إذا رفضوا ومن صاعوا لولي الأمر وأبوا إلا تفريق المسلمين وأبوا إلا التشغيب وأبوا إلا كذا، فللإمام أن يقاتلهم مقبلين فقط، أما إذا انهزموا وأدبروا فيتركون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل هناك خلاف في أكل الثعلب؟ نعم، في خلاف في أكل الثعلب، ففريق من أهل العلم يذهب إلى جواز أكل الثعلب، قالوا هو يعني لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا قالوا بأن يعني أغلب أكله الحشائش وغيره. الصواب بأن الثعلب من ذوات الأنياب وأنه يأكل بنابه، ولذلك يأكل الدجاج ويأكل أيضا في الصحراء من الحيوانات التي يعني يقدر عليها ويغلبها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن حل أكل وحيد القرن والجراد. أما الجراد فحلال، الجراد حلال، ولذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحلت لنا ميتان ودمان. هذا الحديث عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، أحلت لنا ميتتان ودمان، لكن الجمهور عليه. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال. ولذلك الكبد والطحال يؤكلان، وكذلك السمك والجراد. أما وحيد القرن فيؤكل أيضا. لماذا؟ لأنه لا يعني يفترس بنابه، هو قرنه في رأسه أو في مقدمة رأسه، فلا يفترس به، ولا يفترس به، وليس هو من السباع العادية، ولذلك يجوز أكله، فهو من جنس الفيل فيما يظهر. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم التداوي بسم النحل. يعني الأخ جزاه الله خير شوفني صورة لغزال، وين؟ في سيبيريا. في سيبيريا له أنياب، له أنياب، لكن يظهر بأن هذا لا يصيد بنابه مثل الفيل الآن، ما يصيد بنابه. أحسن. لا، هذه مسألة ثانية. يعني مثل أبو عبد الرحمن يسأل يقول إذا كان حيوان مهدد بالانقراض، إذا كان الأصل فيه الإباحة على الأصل، لكن لولي الأمر أن يمنع، يعني إذا منع ولي الأمر صيد هذا الحيوان يجب امتثال أمر ولي الأمر، تقيد بذلك، لأن طاعة ولي الأمر واجبة، وطاعته في مثل هذه يعني هي مثل القضايا هذه، مثلا تقييد المباحات مثلا لمصلحة عامة. يوجد مثلا قديما كانت الظبا والغزلان كثيرة في جزيرة العرب، لكن أهلكها أهل البنادق وهذا الصيادين اللي يرشونها رش، فأفنوا هذه الحياة الفطرية. فالآن هناك أغلب دولنا عندها قوانين صارمة في مثل هذا، يسمحون في أوقات معينة للصيد، يسمحون بجنس معين. لماذا؟ لأنه أصبح الآن الناس ما يرون، قديما الأرانب والغزلان ترى، الآن فنيت بسبب هذا الصيد الجائر إن صح التعبير. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم التداوي بسم النحل. بالنسبة للتداوي بسم النحل فيما يظهر بأنه لا حرج، لأنه نافع، ولذلك عندنا قاعدة بأن ما حرم من السميات هذه التي تهلك يجوز أخذ القليل منها إذا ثبت بأن فيه دواء، إذا ثبت أن فيه دواء. ولذلك يذكرون هناك أشياء ضارة هي طاهرة، ضارة إذا زدت من حيث المقدار أخذت زيادة انعكست عليك، وأما إذا أخذت شيء يسير فهي دواء، فهي دواء. الآن الحبة السمرة هذه، حبة السوداء، الرسول ماذا قال؟ شفاء من كل داء إلا الموت، يعني إلا الموت. لكن أخذ قدر زائد لمن لا يحسن ولا يعرف قد ينعكس على الإنسان صحيا. ولذلك تجد ابن حجر لما شرح حديث هذا الحديث تكلم على قضية كيف أن أهل الاختصاص يذكرون قدر يسير يؤخذ من الحبة السمر، فلاحظ مع أنها شفاء كما أخبر وسلم، لما تزيد الجرعة تنقلب إلى أمر عكسي، فما في بأس منه، لأن هذا ليس من الشرب ولا من الأكل، وإنما يتداوى في الغالب فيه عن طريق الأشبه بالإبر. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يريد منكم نصحا، يقول أنه مقدم على الزواج من نصرانية تسلم بعد الزواج، فهل تنصحونه بالزواج منها أم بمسلمة؟ الأصل جواز نكاح الكتابية، الله جل وعلا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، محصنات العفيفات، يعني لا يحرمن الزنا وما يعتقدن حل الزنا، يجوز الزواج بها سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. لكن أنصحك أنك تأخذ من بنات بلدك وبنات جنسك أفضل، وإذا طمعت في إسلامها فانتظر حتى تسلم، ما دام أن لديها رغبة، فنصيحتي لك أنك تنتظر، ما دام عندها استعداد ورغبة تنتظر، بارك الله فيك، هذه نصيحتي لك. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يطلب السائل منكم توضيحا لقول القائل والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر. هو المقصود بهذه القاعدة أن أي شك يطرأ بعد انتهاء العمل بعد انتهاء العبادة لا يؤثر. أي شك يطرأ بعد انتهاء العبادة بعد انتهاء من العمل هذا الذي يذكرون بأنه لا يؤثر. كذلك إذا تواردت الشكوك على الإنسان بحيث كثرت أصبح الإنسان موسوس ولذلك هذا لا يؤثر يبقى على اليقين. خمس أسئلة خلصنا. صلى الله على نبينا محمد.